بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن فرغنا من الحديث عن الحقيقة اللغوية وتحدثنا عن ضوابطها، ننتقل للحديث عن الحقيقة العرفية. إذ ينبغي التفريق بشكل دقيق بينهما، بالذات في بعض المواطن التي قد تشتبه على الباحث. فما هي الحقيقة اللغوية العرفية؟ لاحظوا، قلنا بأن الضابط الأساسي في الحقيقة اللغوية الوضع من قبل الواضع، والوضع من قبل الواضع أيضا يحتاج بذاته إلى تحقيق أنه من الذي وضع وكيف تمت عملية الوضع. إذ في نقطة معينة يمكن الاشتباه بشكل واضح بين العرفية وبين اللغوية، لذلك ينبغي أن نعود بعد ذلك لبحث مسألة الوضع لتحرير إشكالية قد تطرق أمامنا الآن. الضابط الأساسية في الحقيقة العرفية هو الاستعمال، في الحقيقة اللغوية الوضع، بينما في الحقيقة العرفية الاستعمال. شوفوا تعريف الدقيق لها هكذا قال: الحقيقة العرفية، قال هناك: وقد يعرف الحقيقة اللغوية بأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له بحسب اللغة، قال: والحقيقة العرفية، يعني وقد يعرف الحقيقة العرفية بما استعمل فيما وضع له لا بحسب اللغة. الحقيقة العرفية تعرف بما استعمل فيما وضع له لا بحسب اللغة، لكن بمعنى شنو؟ هنا واضع وهناك واضع. في الحقيقة اللغوية أكو واضع، وفي الحقيقة العرفية هم أكو واضع، ومن الضروري جدا التفريق بين الوضعين. الحقيقة اللغوية هو أن اللغوي يأتي ويقول: هذا اللفظ وضع لهذا المعنى. أما في الحقيقة العرفية لا بحسب اللغة، وإنما شنو؟ يأتي العرف من خلال استعمالاته، صار يستخدم هذا اللفظ في خصوص هذا المعنى أو في معان أخرى من غير أن يلاحظ الوضع اللغوي. وفي هذه النقطة في بحث، ولهذا هو قال وقد يعرف، هو من الضروري يكون الأمر بهذا المستوى، لكن هذا المتبادر الأول بس، هذا بيجي فيه كلام الآن. بناء على هذا التعريف أن الحقيقة العرفية مناطها الأساس استعمال العرف لا وضع أهل اللغة. شو الفرق؟ في الحقيقة اللغوية أهل اللغة يأتون ويضعون هذا اللفظ المعنى، أما الحقيقة العرفية مو أهل اللغة يأتون، قد يدخل فيهم أهل اللغة ولكن ليس هم الفاعل الأساسي، وإنما يدخل اللغوي بصفته واحد من أهل العرف، وإنما العرف بما يشمل أهل اللغة وغير أهل اللغة لا يضع، وإنما يستعمل من خلال الاستعمال. لعل واحد استعملها يوما من غير أن يبالي، قال كلمة من غير أن يبالي، جاء آخر أيضا استعملها أيضا من غير أن يبالي، فاستعملها ثالث، فاستعملها رابع، فعرفت في عائلة، من العائلة انتقلت إلى الجيران، من الجيران هكذا إلى المنطقة كاملا إلى المناطق الأخرى، صارت شيئا فشيئا تستعمل هذه اللفظة للدلالة أو هذا اللفظ للدلالة على هذا المعنى. وهذا يمكن إحنا في حياتنا موجود، لو واحد يتأمل يشوف في حياتنا هذا الأمر موجود. ممكن يحضركم الآن شيء من هذا القبيل، مثل شنو؟ من جانب خلقي مثلا سفيه، احنا في المنطقة عندنا مثلا هذا يعتبر بمعنى السيء، سيء الخلق، بس هو سفيه هو لا يحسن التصرف، بس لها معنى ثاني احنا. ها على سبيل هذا هذا هذا مثال، جيب لي مثال ما إله أساسا سابقة لغوية. ترى يمكن أكو بعض الألفاظ تستخدم بلا سبق لغوي لها أصلا، إذا واحد شوي يتأمل ترى يطلعها مصاديق. يمكن واحد يوم من الأيام قالها لولده في الذهن، بس الآن أنا ما أستحضر، لعله يوم من الأيام قالها ما ذحن أصلا وهو ما كان من أهل اللغة أصلا، فتلقفها الجار وتلقفها هذا وصار يستخدموها مع بعضهم البعض. لا أنا شوي توسعت توسعت توسعت توسعت، صار هذا اللفظ لا يستعمل إلا للدلالة على هذا المعنى، صار حقيقة عرفية. شاطر، ها كلمة شاطر مثلا، كلمة شاطر قال الولد مثلا طالب المدرسة في التمييز أو التفوق، لأن هي معناها طالب في كلمة شاطر معناتها الحرامية، يعني صدر مخادع، مخادع الناس تستخدمها ويستخدمها صارت أكثر من المسألة الشاطرة، يعني يمكن القول بذلك صح، مثل كلمة السفيه اللي ذكرها أبو حسن. جميل، مسألة المسألة الأخيرة اللي ذكرت اللي هو دون أن يكون لها سابقة لغوية، مو من الضرورة في هالحالة هذه، وهذا بنناقشه وهذا في مناقشة، ها؟ ألا يكون وضع جديد وضع لغوي في الحالة؟ لا، ليش مو وضع لغوي؟ لأن الواضع ليس من أهل اللغة، يعني لم يضعه بصفته رجل عارف باللغة وتبعا لقوانين لغوية. وإن يعني أقول إنه في النهاية هو وضع هذه الكلمة وتسالم عليه الناس هذا يقود إلى تعريفنا للأساس معنى الوضع اللغوي. إحنا في تعريفنا الأساس لمعنى الوضع اللغوي لا يشمل هذا المورد، تعريفنا الأساس لمعنى الوضع اللغوي أن الرجل الخبير باللغة، أن الجهة الخبيرة باللغة تضع لفظا للدلالة على معنى، ما وسعناها، وإلا يمكن نوسعها ونقول أيضا تشمل الحقيقة الشرعية أيضا. ليش؟ لأن الذي وضع هذا اللفظ الصلاة للدلالة على هذه الحركات هم عارف باللغة، فنقول أيضا حتى الحقيقة الشرعية داخل أيضا ضمن الحقيقة اللغوية، بس إحنا نفرق بيناتهم. ليش؟ لغرض سيأتي مهم جدا، بالذات في حال الافتراق. هذا واحد نفرق بيناتهم لسبب، ثانيا لأن كل حقيقة وضعنا لها ضابطة معينة، لهذا ما نقدر ندخل أي شيء فيها يختلف مع هذه الضابطة. كلمة استخدمها دائما يوميا يعني بعض الأحيان داش ما شو أصلها أصلا تطلق على الناس غير مترجمين في الشوارع رجل بهذا الدش داش بس ما هذا شو معناه؟ فهل لها وضع لغوي سابق أو ما لها وضع لغوي سابق، مخالف أو موافق؟ إذا ما كان تكون من هذا القبيل تكون حقيقة عرفية. ليش أقول لأن إحنا وضعنا ضابطة للوضع اللغوي. رجل اللغة المعني بها وضع هذه بحسب، ولهذا قال بحسب اللغة. التعريف الأول الآن السفيه اللي قالها أبو حسن، كلمة السفيه لها استخدامين، لها استخدام الاستخدام العرفي المتداول عندنا واللي غالبا الناس لا يستخدمونه، لا يستخدمونه إلا هو، وعندنا في البحث الفقهي السفيه له معنى آخر أصلا، ذاك يستعمل وهذا أيضا يستعمل. مثلا كلمة الشاطر، هذا يستعمل بصفته حقيقة لغوية وهذا يستعمل بصفته حقيقة عرفية. هذا واضح شيخ، بس قصدي بالنسبة إلى الشيء اللي ذكرته وإن لم يكن له استعمال سابق إلى هذا الشيء. إيه، وإن لم يكن له استعمال سابق، إذا لم يكن له استعمال سابق وجاء أحد ووضع كلمة يعني هو لم يضعها، هو استعملها. شوف الفرق، تارة اجي يقول ها سيبا، على سبيل المثال اجا وقال بان هذه اللفظة لهذا الفهم وصارت تستعمل، يعني هذه حقيقة لغوية لان لها سابق. اما واحد استعملها هكذا، شو ما في؟ انت اذا تجي الى العرف واجد كلمات في العرف اساسا متداولة، اساسا عندما ذكرها ما كان هناك سبق لغوي لها من الاصل وذكرت هكذا، ما تعرف شنو المناسبة التي ذكرت فيها اصلا، لعله قالها وهو يعلم انها ليست في محلها ايضا. فصارت تستعمل بأشكال متعددة. المهم أن نفرق في الضابطة، لأن هذا بيفيدنا بعدين حتى نقول أن هذه حقيقة لغوية ولا حقيقة عرفية. لأن بيجينا بعدين في البحث المهم إحنا ليش وضعنا هالضوابط، لأن هذا هي حقيقة قائمة. فبعدين بنجي نقول الآن زين هذا حقيقة لغوية ولا حقيقة عرفية، إن كانت حقيقة لغوية كذا إن كانت حقيقة عرفية كذا. فيهمنا يعني في الأساس يهمنا الفصل بين الحقيقتين. هل يمكن الاتحاد بينهما حقيقة لغوية وحقيقة لغوية؟ هذه جي حقيقة يجينا هذا عرفية يجينا الآن. شوف هل يمكن التلاقي أم لا يمكن التلاقي؟ يجينا مثال واضح، يعني مثلا شنو كلمة الحاسب، كلمة كانت موجودة أصلا واستعملت في الكمبيوتر وتطلق على الحاسب، يعني مطلق على الحاسب مستحيل أحد يصرف اللغة عن الحاسب والحاسب يعني كمبيوتر، لا لغة ولا لا باللغة ولا بالعرف، ما في تفريق بيناتهم، ما في استعمال ثاني أصلا زين. إلا لهذا المعنى. بس يمكن هذه يمكن القول فيها في الحاسوب يمكن القول أنها حقيقة لغوية ها؟ ويمكن القول أنها حقيقة عرفية بس من الأعراف الخاصة. تقريبا البحث مثل الكلمات دي زين زين ولد يعني في كلمات نقولها إحنا دي دي ولد يعني كان في العجلة نقول هاي الكلمات ما لها أساسا في اللغة ما استعرضت علينا ما شو شيء ده يعني زي التعجب تعجب فيقول كلمة دي كل ما بقى هذه الكلمات ما لها أساسا في اللغة أساسا ما موجودة ما اعترف لها أصل يعني استعملها لعل واحد هو في الحقيقة استعملها يوما ما بطريقة أصلا فجائية إيه؟ بس ما كانت موجودة ما كانت موجودة فبالتالي كنا ما موجودة الإشكالي فشيء طبيعي ما راح يكون له استعمال سابق إيه هذا يمكن فهو الضابط اللي مثلا هالشيء في الحد تكون حقيقة لغوية أو عرفتين التعريف. التعريف. إذا ما كان الاستعمال سابق وش الإشكال؟ أنا قصدي إنه هو عدم وجود استعمال سابق يلزم منه إنه يكون لا يكون له وجود سابق. طب ما له وجود سابق وبعدين؟ فبالتالي راح يكون وضع سواء كان وضع لغوي أو وضع عرفي يعني. لا أحسنت لابد أن يكون هناك طريقة معينة للوضع. بس كيف تمت هذه السنة حتى في الحقيقة العرفية قال بما استعمل في ما وضع له لكن بعدين أضاف قال لا في حسب اللغة طبعا شيء طبيعي كثير كل شيء لا بد أن يكون قبل ذلك عدم ثم يوجد الفارق أنه هذا وجد بطريقة وهذا وجد بطريقة كيف نعرف أن هذه الطريقة لغوية وهذه الطريقة عرفية؟ المال هو فيما ذكرت. بالتالي قال ومسألة مهمة هنا قال قال والوضع في الثاني اللي هو في الحقيقة العرفية لاحظوا العبارة هذه مهمة قال يعم الأوضاع التعيينية والتعينية الملحوظة فيها المناسبة للمعنى اللغوي وغيره الوضع في الحقيقة العرفية كيف يقول يعم الأوضاع التعينية والتعينية ويضيف قيد يقول الملحوظة فيها في هذه الأوضاع المناسبة للمعنى اللغوي وغيره فيندرج فيها المنقولات والمرتجلات العرفية ويندرج فيه أيضا في الوضع الأوضاع العرفية المهجورة وغيرها أجي أشرح العبارة لأن مهمة جدا قال شنو هو إحنا قلنا الاستعمال صح ضابطة خب الاستعمال فيما وضع له مقلنا لا بحسب اللغة كيف فيما وضع على لا بحسب اللغة هذا الوضع شلون يتم يقول يشمل الأمور التعيينية والتعينية هذا واحد التعيينية شنو يعني تعيين يعني اجهد واحد وعين هذه الكلمة لهذه لهذا المعنى بس لا بحسب اللغة يعني لم يلاحظ القضايا اللغوية ما بعد ذلك صار الناس يستعملوها. أو أعطي مثال أدق من هذا، وهني بتصير عندنا قضية لا بد أن نحلها بعدين، نروح نرجع للوضع، مبحث الوضع. لهذا بعد هذا البحث لازم نرجع لمبحث الوضع حتى نعرف شلون تمت عملية الوضع. التعيين أن أجي أنا بشكل متكلف وأضع هذا اللفظ لهذا المعنى، لكن من دون أن ألاحظ القضية اللغوية. التعين شلون؟ من غير تكلف. واجب أمثلة الآن أوضح بالفارق بينهما من خلال الكلام اللي ذكرته الآن. من غير تكلف فلان من حيث لا يشعر استخدم كلمة أو لفظ من الألفاظ في مجال من حيث حتى هو لا يشعر. الثاني أيضا تلقفه منه واستخدمه بنفس الطريقة. صار الثالث، صار الرابع، صار الخامس، ماكو واحد اجى استخدم هاللفظ في هذا المعنى، وانما من خلال الاستعمال هو تعين من نفسه، لا لم يعين وانما تعين. زين، هني قال فيها ملاحظه، قال والوضع في الثاني يعم الاوضاع التعيينيه والتعينيه، بعدين قال عباره مهمه، قال الملحوظة فيها المناسبة للمعنى اللغوي وغيره. بعض الأحيان نلحظ المعنى اللغوي، بعض الأحيان ما نلحظ حتى المعنى اللغوي. شلون نلحظ المعنى اللغوي؟ نلحظ المعنى اللغوي في مثل كلمة سفيه. كلمة سفيه احنا استخدامنا اليها الظاهر ان الذي استخدمها في البداية كان ملاحظه المعنى اللغوي، بس استخدمها بما هو خارج المعنى اللغوي قريب منه. يعني السفيه عندنا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم زين صحيح. السفهاء منهم هم الذين لا يحسنون تصرف الأموال، معدل صار عندنا بعد ذلك السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في كل شيء، أو السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في القضية في قضية الأعراض، صحيح ولا لا؟ هذا يعني ذاك يعني الذي لا يحسن التصرف في القضية المالية، هذا الذي لا يحسن التصرف في مسألة الأعراض. الانتقال من الأموال للأعراض هذا إما كان تعييني أو تعييني ما علينا منه، لكن لا يحسن هناك ولا يحسن هنا يبين أنه هذا لاحظ المعنى اللغوي بس استخدم في شكل من الأشكال. بعض الأحيان أساسا ما في ملاحظة للمعنى اللغوي، مثل الأمثلة اللي جابها السيدة الآن، مثل ويه وديه، ها وهي مثلا، هذه أساسا اللي استخدمها في البداية لعله أصلا ما كان في باله مسألة الاستعمال اللغوي، تعرض لحادث مفاجئ كحرارة نار كضربة كشيء فقال كلمة وره مثلا من غير أن أساسا نحط عند ذاك الاعتبار. يقول الحقيقة العرفية تشمل ما فيه ملاحظة للمعنى اللغوي وما ليس فيه ملاحظة للمعنى اللغوي. يعني الآن لفظ الحاسوب الذي قلت الآن أبو حسن، لفظ الحاسوب يمكن ترى يلحظ فيه المعنى اللغوي ويصير في الحقيقة حرفية، إذا ما قلنا أنه هو حقيقة لغوية من الأرض. هذا اثنين. فالحقيقة الأرضية تشمل التعيين، تشمل التعيين، تشمل ما لحظ فيه المعنى اللغوي وما لم يلحظ فيه المعنى اللغوي. لذلك قال هنا مسألة بناء على هذا الإطار الواسع، قال إذن الحقيقة اللغوية تندرج فيها المنقولات. المنقولات يعني بد واحد نقل، ها؟ نقل أن هذه اللفظة تستخدم في هذا، هذا واحد. عفوا المنقولات لا مو نقل، اشتبهتنا. الحقيقة العرفية تشمل تندرج فيها المنقولات. المنقولات هي اللي هو اللفظ الذي انتقل من معنى لمعنى، سواء كان له أصل لغوي وتم الناقل، صحيح؟ تارة يكون شيء إله المنقولات شنو؟ تارة شيء إله أصل لغوي العرف نقله من خلال الاستعمال من هذا الأصل إلى شيء آخر، مثل الأمثلة اللي قلتها كسفيه وشرفة. تمت عملية نقل، وأيضا يندرج فيها المنقولات والمرتجلات العرفية. يندرج في الأوضاع التعيينية والتعيينية المرتجلات العرفية، مثل كلمة وهي الآن المرتجل العرفي، هذا ما نقل، ما كان يعني يوما في اللغة بشيء بمعنى، أو كان يعرف أيضا سابقا في العرف بمعنى ونقلناه الآن عرفا لمعنى آخر. الانتقاء قد يكون من أصل لغوي، من حقيقة لغوية لحقيقة عرفية، أو من حقيقة عرفية لحقيقة عرفية أخرى، أو حتى من حقيقة شرعية لحقيقة عرفية. يصير الانتقال يمكن أن يتم بهذه الطريقة. أما المرتجلات العرفية ما في نقل أساسا، مبتكرات من قبل العرف من غير أن يكون له أصل. قال هنا كلمة، قال ويندرج فيه، في الوضع يعني العرفي، أيضا الأوضاع العرفية المهجورة وغيرها. يعني أقعدنا إحنا بعض الأحيان ألفاظ معينة هجيرت وألفاظ ما مهجورة، ما في عندنا كلمات هجيرة، كلمات عرفية هي كانت جارية لكن الآن هجيرت، ما حد استعصر، ما حد استخدمه، وهي كانت عرفية مو لغوية. مثل شنو؟ احنا عندنا مثلا مكان تخزين التمر ومكان تخزين اسمه تشندول. ايه تشندول هذا قديم، ما حد يستخدمه حاليا، ما حد يعرفه اصلا. تشندول اسمه مهجور يعتبر عالمي. ايه مهجور، ما حد يستخدمه اصلا. شو يقولون الان؟ مخزن تمر نسيت. في طبعا كلمات الشياو كانت فعلا يعني الآباء والأجداد كانوا يستعملوها، واحنا لما نتكلم اياهم يجيبوا الفاظ احنا يمكن ما نستحضر، بس انا اتذكر يعني بعض الله حنتكلم اياهم يجيبوا لنا كلمات هي ما كان لها اساس وضع لغويها، هي حقائق عرفيه. يقولوا الاول الشيء الفلاني كذا، مثلا قضايا ترتبط بالبحر مثلا او ترتبط بالزراعه زين او الفلاحه، يجيبوا الفاظ اشياء معينه يقول احنا اول كنا نقول عنها، يذكرها ونقول ليش نقول هذا الشيء الفلاني بهالشكل. نشوف احنا الان نسميه شيء ثاني، وهم تسميتنا اليها الان هم عرفيه. تستخدم في الأحجام الملعقة يسمونها خاشوبة. لا هذه لا هذه جاية من اللغة الفارسية. يعني. إيه. لأن هم يسمونه هذا خاشوبة. ولا زالت. ولا زالت. هم نفس الشيء كم شيء بعد نفس الشيء. لا. كم شيء. سقط شيء. أنا هي فارسية بس أحد يستخدمها قبل ملعقة. بس ملعقة لغوية. لا بالكم شيء ما حد يستخدمها. في أشياء كثيرة عندنا شنو؟ سقط. شنو؟ سقط. سقط. صندوق اللي نسميه إحنا في سطر الجاب الأول. إيه. يسمون هذا. ما شوف الأول الأشياء العجاز يكون يسافون يلبس زي الشنطة حديد. إيه. سطر الجاب ما نسميه سقط. صندوق هذا. صندوق يسمونه سقط. هاي سقط يسمى. سقط نحب نسميه. هاي كلمة العجم كان دار. قفر ما في سلبي بس يمكن هذا إذا كان في الأصل حتى لغوية. بس شنو هذا سلة سلة لها وضع لغوي. لا قفة. الكلام أنه من وضع شو اسمه. هجرة. وعرفي ها من يعني إما حقيقة لغوية هجرت إلى معنى عرفي. لا عفوا ما ترى الإشكال نحن مهني الآن نحن مو في الانتقال نحن في الهجر. يعني حقيقة لغوية هجرت صار مكانها حقيقة لغوية أخرى. عفوا حقيقة عرفية هجرت صار مكانها حقيقة عرفية أخرى. هذا موجود كثير على واحد شوي يفكر شوف أشياء كثيرة بالذات يتكلم يا الآباء يتكلم ويجيبوا بعض الكلمات والمصطلحات. هني هو يريد يقول شنو؟ يقول تلك تبقى حقيقة عرفية وهذه الجديدة تبقى حقيقة عرفية حتى وإن هجرت. هذا كلام يقول ليش نفس الكلام اللي قلناه هناك المناط هو الواضع إيه المناط هو الاستعمار يعني وضعت من خلال الاستعمال أو استعملت فيما وضع له لا بحسب اللغة وإنما بحسب العرف فهذا هم يعتبر حقيقة لغوية يقول هجر عرفي عفوا هجر هذا الاستعمار أم لم يهجر ولكن هناك من قال أن الأوضاع المهجورة لا تعد من الحقائق العرفية قال وربما يهزى إلى ظاهر البعض اعتبار بقاء الوضع في الحقيقة العرفية فيخرج عن المهجورة يعني ما للبعض له هذا القول ويمكن أن يجاب عليه بما أجيب سابقا إن كان المناط والضابط هو الاستعمال فيما وضع له لا بحسب اللغة فهو يشمل هذا ويشمل ذاك يشمل المهجور ويشمل غير المهجور إلا أن نقول أنه لا الضابط لا تتوفر في المهجور ليش لأننا نقول في الاستعمال وهنا لا استعمال هل الهجر يعتبر بنطاق واسع أو في منطقة مثلا معينة على كل حال على كل حال احنا نريد نحقق انه مهج انه نعتبر الان حقيقة لغوية لولا ذاك الوقت يأتي الكلام انه نريد احنا حقيقة لغوية لمكان او حقيقة لغوية لأماكن او لكل الأماكن هذا يرجع يعني لو اردنا احنا نفهم نص صدر في مكة نحتاج ان نشوف ان الهجر صار في مكة لولا حتى الهجر صار في الصين او ما صار ده ما يعنينا اللي فهم النص في حين بعض الالفاظ اللي نشوف انه الكل هجرها ام لا هذه مسألة واحد يحتاج يتأمل فيها أنه تشمل المهجورة لو ما تشمل المهجورة من يقول أنها تشمل المهجورة يقول من أطول استعمال وهذا استعمال أنها استعملت يوما فيما وضع له لا بحسب اللغة هي استعملت الآن ناس تركوها هذا ما يعنينا، تبقى حقيقة عربية. الثاني يقول لا، يقول احنا نقول انها تستعمل، مو كانت قد استعملت، الآن فعلا تستعمل من قبل العرف. هذه ما تستعمل من قبل العرف، كانت، نقول أنا كانت تستعمل، أما الآن لا تستعمل حقيقة. فلهذا المهجورة لا تعد مستعملة فيما وضعت له الآن، وإنما تعد غير مستعملة، فتخرج عن نطاق الحقيقة العرفية. الأول يقول لا، تعد مستعملة، لأن مجرد استعمالها ولو في فترة معينة، بحيث ولو في فترة معينة سميت حقيقة لغوية لا ترتفع، نستصحب بقاءها كحقيقة لغوية، عفوا حقيقة لغوية. المهم الاستعمال، سواء الاستعمال الآن أو الاستعمال سابقا. فإذا تندرج في هذا الوضع المنقولات والمرتجلات، كما أن الوضع هذا أيضا يشمل المهجور وغير المهجور، إلا أن نقول بأن الاستعمال يقصد به الاستعمال الباقي. فيخرج المهجور عن النطاق. هني بيجينا كلام عن اندراج الألفاظ المستحدثة في العرفية، ناخذ أيضا لو نكتفي هنا، نشير له بشكل سريع حتى في البحث القادم نأخذ الأعلام الشخصية في القضية العرفية ونشوف شنو، لأن ذاك بحثي طويل. قال: وظاهر الحد المذكور، الحد المذكور قلنا شنو؟ الحد المذكور هو الاستعمال من قبل العرف فيما يوضع من قبلهم، سواء على نحو التعيين أو على نحو التعين، سواء لوحظت فيه القضية اللغوية لاحظت أو لم تلاحظ فيه القضية اللغوية. إذا قلنا أو لم تلاحظ فيه القضية اللغوية ستدخل الأمور المستحدثة، قال: وظاهر الحد المذكور اندراج الألفاظ المستحدثة في العرفية وهو غير بعيد. مثل شنو؟ مثل الحاسوب، هذا لفظ مستحدث. بس الكلام شنو متعود الحاسب، الحاسب يكون بعمليات حسابية، والحاسب موجود سابقا، الحاسب الحساب. وإحنا وش قلنا؟ قلنا أنه قد يلاحظ في الوضع اللغوي وقد لا يلاحظ في الوضع اللغوي. فهني هذا مثال جدا مهم لي، مثل الحاسوب نعتبره حقيقة لغوية ولا نعتبره حقيقة عرفية؟ هذا هو من قبل المجمع، يعني مجمع التعريف. هني بيجينا بعدين بحث بيجينا ناخذ الأسبوع القادم. مهم أن الحقيقة العرفية عامة عندنا وخاصة. الخاصة شنو؟ تشمل اختصاص معين كعلماء الدين، كفلاسفة، ك الالكترونيين مثلا، هذا عرف خاصة. هذه عندنا اعراف عام ما عندنا اعراف خاصة، الفرق بيناتهم بيجينا. بس الكلام شنو؟ انه حاسوب الان هذه اللي ما كانت تستخدم اساسا في السابق، وان لوحظ فيها الحساب والحاسبة وهو له وضع لغوي سابق، له حقيقة لغوية، وإن لوحظ فيه الوضع اللغوي، لكن الآن لما وضع وضعه العرف، سواء كان العرف الخاص أو العرف العام، هذا مو مهم عندنا. فيعتبر الحاسوب الآن لهذا اللفظ ليس لا حقيقة لغوية له، وإنما حتى لو كانت له يوم من الأيام كان له وضع لغوي قريب منه، لكن الآن كلمة الحاسوب لها حقيقة عرفية. بناء على الضابطة التي ذكرها، قال: الملحوظة فيها المناسبة للمعنى اللغوي وغيره. المناسبة للمعنى اللغوي مثل الحاسوب، حاسوب في مناسبة للمعنى اللغوي وهو الحساب. وإذا كان الوضع هنا للغة، يعني بيجينا لهذا أقول أن مسألة الوضع هذا بيجينا فيما يأتي. ما نعني بالوضع اللغوي بالدقة؟ يقول ليش، ليش قلنا أن الألفاظ المستحدثة المدخلة في العرفية قال لخروجها عن حد اللغوية؟ لأن احنا قلنا اللغوية شنو؟ اللغوية أن الواضع اللغوي المعني باللغة هو الذي وضع هذه اللفظة لهذا المعنى. قبل ذلك هذه الكلمة لم يضعها ذاك الرجل اللغوي المعني باللغة، لم يضعها لهذا المعنى، وإنما عندنا عرف خاص الآن استفاد من الوضع اللغوي ووضع هذه اللفظة لهذا المعنى، فسمناها عرفية لأنها خارج عن حد اللغة. قال كلمة مهمة، قال وعلى هذا لا يستلزم الحقيقة العرفية الحقيقة اللغوية. لما قال تجميع الألفاظ المستحدثة يعني ليس كل حقيقة عرفية ينبغي أن تكون مسبوقة بحقيقة لغوية، يمكن تكون عندنا حقيقة عرفية غير مسبوقة بحقيقة لغوية، بالتالي لم يلاحظ في الأساس اللغة من أصل، وقد يلاحظ وقد تلاحظ. هناك رأي نقضي لهذا الموضوع سيذكره صاحب الوافية، اسمع علينا منه، ممكن نتوقف عند الدرس القادم، ممكن نتجاوز هذا بعض ما قيل في الحقيقة العرفية، وسيأتي كلام أكثر تفصيلا في الحقيقة العرفية لأن فيها كلام، فيها ملاحظات مهمة جدا. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.